أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مذهلون وتجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها

سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي وهو على كل شيء قدير. وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماء يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وهو معكم أينما كنتم و والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إنكم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات